بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: وفيها أي الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. تقدم ما نقله ابن عبد البر رحمه الله من إجماع أهل العلم على قبول أخبار الآحاد إذا ثبتت ووجوب العمل بها. والواقع أن هناك خلافا يسيرا ممن خالف أهل البدع، وإلا فقول الجمهور من أهل العلم على قبول أخبار الآحاد وعلى وجوب العمل بها. وهذا الوجوب يؤخذ من طريق الشرع وليس من طريق العقل كما عليه الجمهور من أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث أصحابه إلى الأمصار وإلى القرى بالأحكام وغيرها، فلولا أن خبر الآحاد تفيد العلم والعمل لم يكن هناك فائدة من إرسال هؤلاء. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون أخبار الآحاد ويعملون بها، وهكذا في أشياء كثيرة. وقد ألفت المصنفات في ذلك، وضمن هذا المبحث العلماء مصنفاتهم. فالحاصل كما ذكر المصنف رحمه الله أن المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور بما فيهم الأربعة. قال: وفيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. وفيها أي أخبار الآحاد، فيها المقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به لعدالة رواته وضبطهم فيكون مقبولا. وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني أخبار الآحاد منها المقبول وهو ما توفرت فيه صفات القبول، وفيها المردود وهو ما لم تتوفر فيه صفات القبول. لماذا؟ لأن أحاديث الآحاد لا نعرف صحتها من ضعفها إلا بعد البحث عن رواتها والنظر في أسانيدها. قال: بخلاف قال دون الأول هو المتواتر فكله مقبول. يعني يقول المصنف رحمه الله أن المتواتر ليس فيه هذا التقسيم، الحديث المتواتر الذي يحكم عليه بأنه متواتر لا يكون فيه هذا التقسيم أن منه المقبول ومنه المردود، بل كله من قسم المقبول. وتقدم ما يتعلق بهذا أن أيضا المتواتر لا نصل إلى أنه متواتر وأنه ثابت إلا بعد البحث، فالعلم الذي ينتج من المتواتر إنما هو علم نظري بعد النظر والبحث والتفتيش. ما أكثر الأحاديث التي لها طرق كثيرة، وليس كل حديث له طرق كثيرة يفيد أنه متواتر، بل بعض الأحاديث لا تفيده كثرة طرقه إلا ضعفا كما مثل لذلك الأئمة، وإن أصابوا في تمثيلهم أو أخطأوا لأن المقصود هو الإيضاح وإن لم يصح المثال. مثلا الإمام الزيلعي يجعل كثرة الطرق لحديث الجهر بالتسمية، قال: لم تزده كثرة طرقه إلا ضعفا. فلهذا الأئمة المتخصصون لا يصلون إلى الحكم على الحديث بأنه متواتر أو غير متواتر إلا بعد البحث، لكن لو صح أنه متواتر فنعم هو مقبول، لأنه لا يقال متواتر إلا بعد توفر شروطه. أما من حيث البحث فيحتاج إلى بحث، ما تصل إلى النتيجة بأنه متواتر إلا بعد بحث، كما قال بعض علمائنا: وإن لم يحتج الباحث إلى أن ينظر في ضبطهم لكن يحتاج أن ينظر في عدالتهم، لا تكون هذه الطرق دائرة على المتهمين والكذابين وشديدي الغلط أو السراقين. قال: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، أخبار الآحاد إنما يجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. فإذن هذه قسمة ثلاثية، إما أن يوجد في الخبر أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، وذلك بثبوت عدالته وضبطه، إذا كان الناقل كذلك فخبره مقبول، وإن لم يكن كذلك لم تثبت عدالته وضبطه أو لم يثبت أحدهما فخبره مردود، أو لا يثبت له لا هذا ولا ذاك، سيأتي أنه يتوقف فيه. قال: أو لا، فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، يعني الحديث الذي يكون رواته ممن ثبت صدقهم وثبتت عدالتهم فهذا يغلب على الظن أنهم أصابوا فيما رووه، وإن كان يجوز في باطن الأمر أن يكون بعضهم قد أخطأ، مجرد تجويز هو احتمال مردوح، يعني احتمال مرجوح. إذا كان رواة الحديث ممن ثبتت عدالتهم وثبت ضبطهم فهو يقول يغلب على الظن إصابتهم، مع احتمال أن يكون أخطأوا لكن هذا الاحتمال يكون مرجوحا. هذا القسم الأول. قال: فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. قال: والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. الحال الأول المردود هو الذي لم يرجح صدق المخبر به، هذا أدنى الحالات، أدنى حالات الرد، يعني لا يحكم عليه بالكذب، لكن ليس عندنا رجحان صدق المخبر. وأشد حالات المردود هو ما ثبت كذب ناقله، فلا تناقض ولا تنافي. قال: والثاني يغلب على الظن كذب، ترون يعني فيه مبحث من يعني شيء من هكذا التقسيمات. قال: والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. الخبر الذي لم تتوفر فيه شروط القبول هذا يترجح رده وضعفه، مع أن حول هذا الذي هو معروف مثلا بسوء الحفظ أو معروف بشدة الغلط قد يكون أصاب في هذا الحديث المعين، قد يكون أصاب، لكن يعملون على غلبة الظن، طالما هو سيء الحفظ فغالب الظن أنه لم يصب في هذا الموضع فيأخذون بغلبة الظن، وإن كان يجوز أن يكون قد أصاب، قد يصدق الكذوب يجوز أنه قد صدق هنا أو أصاب هنا، لكن هذا احتمال مرجوح. قال: يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. هذه أشد حالات المردود إذا ثبت كذبه، وإلا يرد الحديث بمجرد عدم توفر شروط القبول. قال: والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. الذي لم يغلب يعني صدق المخبر به أو كذب المخبر به كحديث المجهول فهذا يتوقف فيه، لكنه يصير من قسم المردود. قال: فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. نعم، هذا القسم الثالث يكون من قسم المردود. القسم الأول الذي يغلب على الظن صدق المخبر به فهذا يكون مقبولا، والقسم الثاني الذي يغلب على الظن كذب المخبر به فهذا يكون مردودا، والقسم الثالث ما لم تتوفر فيه لا صفات الأول ولا الثاني فيتوقف فيه، لكن يكون من قسم المردود، لأن المقبول لا يكون مقبولا إلا بتوفر شروط القبول من عدالة الرواة وضبط الرواة. قال: لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. هكذا يعني يقال في هذا الفصل الذي ذكره المصنف، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.